الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه الشيخ رحمة الله عليه قال يمكن نذكر وجهين كمؤيد بل كدليل لمن؟ على وجوب الموافقة القطعية. الوجه الثاني الثاني الذي كان بيدنا، ماذا كان الوجه الثاني؟ وأنه لو راجعنا الأخبار يظهر أن هذه القاعدة مسلمة الأذهان، مرتكزة في أذهان جميع الناس. ذكرنا جملة من الروايات الدالة على ذلك، ومن جملة الروايات هذه الرواية الأخيرة. الرواية الأخيرة هذه الرواية الأخيرة يقال بأنه يحيى ابن أكثم لعنه الله سأل الإمام الجواد سلام الله عليه، يقال المعروف يحيى ابن أكثم معروف بعد هذا بعمله بأفعاله. المقصود سأل الإمام الجواد سلام الله عليه دل على أنه رجل حد قطيع من الغنم نزع على واحدة من السياح ومحتاج نزل بعد أكله، لكنه ماذا أرسلها في ظن القطيع فاختلطت ولم تميز حينئذ. فما هو الحكم في مثل ذلك؟ الإمام سلام الله عليه الجواد ماذا أجابه؟ عليكم السلام ورحمة الله. ماذا أجابه؟ قال له يقسم في اثنين هذا القطيع ثم يقرع، فإذا خرج الحلال هذا القسم رقم واحد، يروح الرقم اثنين ذاك القسم الثاني الذي قسم ثاني صحيح هو الذي فيه الحرام. اتقسمها الناس علما الى قسمين، من تقرع بين هذين القسمين الجديدين، فاذا خرج الحلال هذا تذهب الى ذلك القسم الذي فيه الحرام وتقرع وهكذا دواليك حتى يبقى واحد من هذا القطيع سينحصر فيه، عليكم السلام ورحمة الله، سينحصر فيه الحرام. هكذا أجاب الإمام الجواد سلام الله عليه يحيى ابن أكثم. بس احنا شاهدنا يكون شلون نستشهد، شلون نتمكن نستشهد بهذه الرواية. نقول إذا الموافقة القطعية لم تكن واجبة ما تداعي لهذا التطويل بلا طائل، والله تعال سوي قرعة أو سوي نصفين القطيع وإلى آخره. إذا الموافقة القطعية ليست بواجبة أكو طريقة أسهل، شو نسوي؟ هو شقد القطيع عزوز؟ عدده مثلا مثلا شقد؟ 100 مثلا؟ فرد وحدة مقدار الحرام أتركها و99 حين إذن آخر الحمد. إذا الموافقة القطعية ليست بواجبة هكذا فكان يكفي هذا المقدار بعد. لكن الإمام سلام الله عليه بيّن أنه ما يجوز ارتكاب ولا شات واحدة إلا عن طريق حجة شرعية، يكون كذي حجة شرعية هي وهي القرعة. إذا ما حجة شرعية ما يجوز الارتكاب، فهذا يدل على أن الموافقة القطعية ماذا؟ لازمة. ولكن شنو خير؟ ولكن هذه الرواية أعرض عنها المشهور. المشهور أعرضوا عنها ولم يعملوا بهذه الرواية سوى السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، والبقية ما عملوا بها. لأجل هذا الرواية راح تصير راح تصير حينئذ مهجورة بين الأصحاب، فتكون حينئذ ماذا؟ ضعيفة. ثم الشيخ يقول، ثم الشيخ يقول قدس سره بعد ذلك: بل لو قلنا بأن القرعة مستحبة، لو قلنا فهذه الرواية تصير أدل على من؟ على مطلب الخصم. إذا قلنا القرعة مستحبة يعني لازمه يجوز أن يرتكب بلا قرعة، مو فيه لا؟ هي راح تساعد حينئذ ماذا؟ الخصم، مو أنه راح تساعدنا ماذا حينئذ؟ بل على رأي المشهور الذي يقولون الموافقة القطعية ماذا في العلم الإجمالي لازمة، شو يسوون لها الرواية؟ الرواية شو يسوون؟ يطرحوها كلش كلش يعملون بها وين؟ في مدرجها، يقول هذا مخصص ولا دخيما. نقتصر ماذا؟ نقتصر ماذا على مورد الرواية نطبق. ومنها وقد يستأنس له، له علمه يعني لارتكاز القاعدة، يا قاعدة وجود الموافقة القطعية قد يستأنس لهذا الارتكاز بما ورد من وجود القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها. هيا رواية وهي الرواية وفي الاستئناس بعدين في الفيديو، وهي الرواية الاستئناس عن شنو الاستئناس؟ الدلالة الضعيفة يعبر عنها ماذا؟ الاستئناس. وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال عليه السلام: يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، بينهما بين النصفين، فكل ما مناسب ماذا الفصل، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقي. باقي عليه الحلال. أقول هنا يقول فكل ما وقع السهم عليه، هذا السهم يعني سهم الحلي وسهم الحرم المقصود، لا بالسهم الحلي على المقصود. ليه؟ يعني يقول قسم غيره، فلا بذات الغير ماذا هو الذي فيه الحرام؟ قسم غيره نقصه. وفي بعض النسخ على ما يقال كلمة غيره ما موجودة، إذا كلمة غيره ما موجودة فيصير ماذا؟ فكل ما وقع السهم عليه يعني سهم الحرمة، قسم قسمين، هو هذا أبو سهم الحرمة. على أي حال يلا تأربعت مقصود واضح. وهي حجة القول بوجود القرعة، يعني الذي قال بأن القرعة واجبة في هذا القطيع استدل بها الرواية، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول. مقتضى الأصول يذكر في الجميع، مقتضى الأصول والقواعد يذكر في الجميع، وهاي الرواية تدل على أنه لا يمكن بالقرعة ارتكاب الجميع ما عدا واحد. لكن مثل هذا ليس مثل، لأنه هجرها الأصحاب ولم يعمل بها هو السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. نعم هي دالة، هاي وجه الاستئناف هذا، أقول وجه الاستئناف هذا من شو قال وقد يستأنس، وجه الاستئناف والدلالة أنه الدل على أن الموافقة القطعية لازمة، يعني لا تكون الموافقة للمولاد القرعة ما الداعي لها. رأسا إمام سامي يقول فرد واحدة ماذا استنبه والبقية ماذا كلهم مثل أو غير ذلك. نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها، قبل القرعة من دون قرعة يجب الإتمام موافقة قطعية لازمة، لكن القرعة حجة شرعية، فبسبب الحجة الشرعية نعين الحرام. فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوع الواقعي واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي. يعني هكذا يستفاد من الرواية، يستفاد أنه ما دام أكو موضوع واقعي يصير عن الكل، إلا ماذا؟ بطريق شرعي وهو ياهو طريق الشرعي وهو القرعة فيما يرجعون. هكذا يستفاد من الرواية، لولا القرعة كان يجب يصير عن الكل من اول بلد. هاي العبارة مقصود واضح، لكن هي شو ما ادري شلون صايرة. مقصود واضح في جزئين، يقول يستفاد من الرواية على انه مكتبة كون موضوع واقعية هنا موجودة لازم ان يجتنب عمن عن الكل، بل لولا الحجة الشرعية والطريق الشرعي بسبب الطريق الشرعي حين اذن قلنا ما يجب الاجتناب عن الكل. يستفاد من الرواية مقصود واضح، لكن شوف العبارة شلون. فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوعة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل. هل شون تعبير؟ ما تقول لي شو؟ واجب بالاجتناب عن الكل، ما أدري شون تعبير هذا. والصحيح أن يكفيش، أنا أقول المناسب يكفيش، ما أقول في النفخ، أقول المناسب أن يصير هيك العبارة. فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوع الواقعي واجب يقتضي، يقتضي من جيبي أنا الباء هم نحذفها مال بالاجتناب، الباء هم نحذفها مال بالاجتناب، يقتضي الاجتناب عن الكل حتى جد عبارة حلوة في ذات الوقت، حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي وهو مثل الفرحة. يستفاد من الرواية هذا، ولكن الإنصاف حرية الدلالة منتهى. بس الشيخ الأنصاري يقول إذا قلنا القرعة استحبابية فالرواية أدل عليه من على مطلبين، هذا ولكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخط بناء على حمل القرعة علينا على الاستحباب، لأن إذا قرعة للصلاة يعني القرعة مو لازم، يعني إذا ارتكاب بلا قرعة يجوز ارتكاب بلا قرعة، راح يصير أدل على مطلب الخط اللي يقول على أن الموافقة القرعية ليس بلازم. جلس على رأي المشهور تنسوي اللي قالوا الموافقة القطعية لازمة، على رأيهم كنت تنسوي يا نطرحها لو قلنا ماذا؟ بل لو نعمل فيه مثل موردها فقط، إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها. همات العبارة هنا ركيس، أنا ما أدري ليش في بعض مرات اشتباهات من القلم يصير زائد، هذا هو عبارة إذ على قول المشهور، هذا يعني تعليل علما إلى ما سبق، ما إلى ربط أصلا، ما إلى ربط هذا ويا ما سبق، ما إلى ربط. فالمناسب ماذا؟ فالمناسب حينئذ يكون في صيغ وعلى قول المشهور، مناسب يكون وعلى قول المشهور يجيب، ثم انه على قول المشهور ثم يجيب وعلى مثلا ايه يكون يحدث على قول المشهور الذي يجيب موافقة قطعية واجبة، لازم حينئذ ان نطرح هذا الرواية ونعمل بها في خصوص موردها. قل التعليل الى حمل القرعة الاستحباب هذا رسيك بعدين ان شاء الله تأمن بي شوف على انه يمكن يصير تعليل، كيف تتأمل هذا بي اذا ها؟ هذا ولكن الانصاف انت لا ادل ما اعلم ادل خوار ادل بناء على حمل القرعة الاستحباب، اذا بعد ما يحتاج هذا بناء على انه حملناها على الاستحباب بعد واضح يصير بعد ما يحتاج يقول إذ على قول المشهور، هي ما دام قلنا القرعة الاستحبابية فتصير هي أدل علينا، وجه الأدلية على الاستحباب على مطلب الخصم أنه نحن هكذا بناء على أن القرعة ليست واجبة استحبابية، هذا يكفي بعد ما يحتاج ماذا إلى هذا الكلام. وينبغي التنبيه على أمور التنبيه الأول، هاي يسموها تنبيهات الشبهة المحصورة، هاي تنبيهات الشبهة المحصورة. التنبيه الأول هذا أنه مرة أعلم بأن وقعت نجاسة إما في هذا الماء وإما في ذلك الماء. هذا مثال واحد اللي يشغل صرب المثال. أريد أن المثال تضبط مو أنه قاعد يتعبر بإصول ناسا. مثال الثاني هذا أعلم بوقوع النجاسة إما في الماء وإما على ثوبي. شنو الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ فرق هذا أنه في المثال الأول أطراف العلم الإجمالي متحدة في الحقيقة. ماي وماي. ماي وماي حقيقة ماذا؟ ماي. هذا واضح هذا. لكن في المثال الثاني ما وماذا؟ ثوب. ما يصير حقيقة واحدة؟ لا. فالسؤال هذا في التنبيه الأول أنه هل يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف متحدة في الحقيقة أو لا يلزم ذلك؟ مو لازم متحدة في الحقيقة. يكفي ولو شنو ولو كانت مختلفة في الحقيقة. مثل المثال الثاني إن جس إما الثوب وإما الماء. شنو ظل برأيك؟ نظرك يعني شنو؟ بنظرك شنو تشوف شنو؟ طب الظاهر واضح ما تفرق بنظري يعني شنو؟ ما تفرق بين أن يكون متحد الحقيقة الأطراف أو مختلف. شنو تفرق شنو؟ أصلا ما تفرق ما أجل فرق عني بنظري في تسأل إيش؟ أقول لك إسلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه إيه شخيطه إسلام قال على أنه ماذا يفترض في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف متحدة في الحقيقة. إسلام اتجاه وين جاء بالله دخل أراجع كلامه وين جاء في أي مورد دخل أراجع إذا هو الفرج يقول إيجي يعني هو نقل كلام. أريد أن تنتبهون إلى سلسلة الأفكار الذي قاعد أبينها ربط الكلمات. أريد التفصيل لأنه أخراج من العبارة ونصحب لعلم. إذا تريد راجع كلام أهل هو صاحب الحدائق ذكر كلام لصاحب المدارس سيد محمد العاملي رضوان الله عليه. بس قبل ما تبين لنا بالله كلام العاملي السيد العاملي هو رأي السيد العاملي شنو في باب الشبهة المحصورة؟ يجب استلام موافقة قطعية لازمة أو لا؟ السيد العاملي شنو رأيه؟ موافقة القطعية في الشبهة المحصورة لازمة أو لا؟ لا رأيه عجيب سبحان الله هذا كلش لطيف. عرفنا ماذا؟ فالشخص باسمه لا يرى وجود الموافقة قطعية لأطراف العلم الإجمالي السيد العاملي زين لا بأس. طيب السيد العاملي قال أنا خذ رأيي أنه بلي بلي رأيي أنا بلي لا تجد الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي. قال وإذا تردون كمؤيد الرأي أنقل لكم فرد أنقل لكم ماذا فرد فتوى علما من مشهور. تأيد كلامي تأيد أن المشهور هم يقولون على أن بلي الموافقة القطعية ليست بلازمة. سبحان الله مو بس هو يريد يريد المشهور عما فيها وكم شوف المشهور شنو قاله. قال المشهور يقولون إذا أتعدنا فرد إناء فرد إناء أتعد طاسة أسره وقعت قطرة بول لكن ما أدري داخل الإناء يعني في الماي قصد من الداخل يعني الماي مو قصد من الداخل يعني ماذا طاف الأطراف الذي ماكو بها ماي مقصود الداخل يعني الماي. هل وقعت في الماي أو وقعت خارج الإناء؟ مشهور هنا نجاله قالوا يجب ترك الإناء عدم الوضوء يجب لا ما قالوا على أنه يجب شنو ترك الوضوء، ما قالوا هذا الشيء. فهذا شيء دول مولانا، مولانا هذا شيء دول يدل على أن الموافقة القطعية ماذا ليست بلازمة، إذا كانت لازمة كانوا يدل على أنه ما يجب تكلم من الماء. هذا منه السيد العامل بعدنا شيخ البحراني رضوان الله عليه بعد ما نقل هذا الكلام إذا يرد علما للسيد العامل، إذا يرد علما للسيد العامل. احنا شاهدنا هنا فرق، نريد نستفيد الشيخ البحراني يقول، يقول يفترض في منزلية العلم الإجمالي ماذا أن تكون الأطراف متحدة في الحقيقة. شوف الجاه قال يرد عليك، هذا مو قد استشهاد. اولا ان هاي الشبهة غير محصورة، لان ماذا موافقة قطعية لازمة وملازمة، الشبهة المحصورة ففي غير المحصورة بلوكب، لعل المحصورة يقولون ليس بلازمة. يمكن كلامنا من هنا الشبهة المحصورة، واثناء الشبهة غير محصورة. ليش غير محصورة؟ لان القطرة بول يو وقعت داخل الاناء، لو وقعت وين؟ خارج. خارج معناه شنو الخارج؟ خارج لعله ظهر الإناء، لعله الأرض. كم نقطة من نقاط الأرض هما تأتي؟ يحتمل هنا، يحتمل هنا، يحتمل هنا، يحتمل هنا، يحتمل هنا، يحتمل هنا. وهي واحد تصير حينئذ النقاط، شبهة واحد تصير حينئذ، شبهة غير محصورة. وإحنا كلامنا وين؟ في شبهة محصورة. الشيخ البحراني قاعد يحكي ثم قال ويرد عليك ثانيا يا أيها السيد العاملي أنه حتى لو كانت الشبهة هنا محصورة، لكن نقول لك، لكن نقول لك أنه هنا الأطراف ليست متحدة في الحقيقة، داخل الإناء ويا خارج الإناء حقيقة واحدة، حقيقة ماذا مختلفة. داخل الإناء شنو ماء، برا الإناء شنو الآخر، لو هو ظهر الإناء، لو ظهر الإناء الذي هو شنو صافون وما أدري شنو تسمي ما أدري فرفوري، واحد ماي واحد فرفوري، يا لا أرض أرجنات. فالمقصود أطراف ما راح تصير متحدة في الحقيقة. هذا شاهدنا إحنا إثناء مولانا، انتهى انتهى انتهى، شاهدنا سأل الآن ماذا انتهى. الآن يجي الشيخ الأنصاري يتكلم ويا من؟ ويا الشيخ البحراني. أي يقول له أنت كم جواب جاوبي؟ جواب الجواب. جوابك الأول شنو؟ أن هذه الشبهة ماذا؟ احنا تشاهدنا بالجواب الثاني ترى الثاني. لكن لا بأس أن نعرض ماذا؟ على جوابك الأول. فأنت قلت هنا الشبهة ماذا؟ غير محصورة. لا بأس. يعني بين شنو هاي يعني؟ بين داخل إناء خارج إناء أصير الشبهة ماذا؟ غير محصورة حشوة. بل حتى لو كنت أنا أدري لو وقعت القطرة داخل الماء، لو وقعت مين؟ أرض لجيسة، وقعت ظهر الإناء، واحد من بني حسنة، هنا الشبهة راح تصير وبعد حسنة محصورة. مع ذلك المشهور الأصحاب يقولون هنا ماذا؟ ما يجب الاجتماع. مع ذلك يقولون ما يجب، حتى لو كانت ماذا محصورة بهالشكل، أدري القطرة لو داخل الماء لو ظهر. من قال الأصحاب الشيبين؟ من قال أشياء أصبنا أنصار أسمين الثاند على أن الأصحاب هالشي يقولون على أنه حتى لو بهالشكل؟ يقول أنا استهنت من تأويلهم لرواية علي بن جعفر سلام الله عليه. رواية علي بن جعفر سنهي يقول رجل انتخط فصار الدم قطعا صغارا، لما انتخط دمهم طلعوا قطع صغار، فأصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ الإمام سلام الله عليه أجاب قال إن لم يكن شيء يستدير مضمون الرواية فلا بأس. إذا تذكرون القاري شرايع بالشرائع الذكر ينقل رأي عن الشيخ الطوسي أو غير الشيخ الطوسي. يعني هو صاحب الشرائع يقول ولا فرق في نجاسة الدم بين أن ما لا يدرك بالطرف أو يدرك. هاي شنو هاي ليش تجيبه؟ لأن أكو رأي للشيخ الطوسي يستند لهالرواية أيما علي بن جحفر الترجع من العين إن لم يكن شيء يبتدي بالعين. يعني المقصود الشيخ الطوسي قال على أنه ماذا استنادا إلى هالرواية قال إن لم يكن شيء يبتدي يجوز الوضوء ما لا يدرك بالطرف. يعني على أي حال المقصود أهلانا بس الشيخ الطوسي عمل بيها الأصحاب قالوا الأصحاب إذا الراجع كلماته قالوا الإمام قال إن لم يكن شيء يستبين يجوز الوضوء مو يعني هو حتما وضع بالمال تغطيته بتستهد يعني حتما وضع بالمال لكن بما أنه عيني ما تشوفه بتستهد فيجوز الوضوء تغطيته بتستهد. فقال ما لا يدرك بالطرف ليس بمنجح. ولذلك صاحب الشرائع قال لا فرق بين ما يدرك وما لا يدرك. لكن الأصحاب قالوا للشيخ الطوسي قالوا هذه الرواية أصلا ما بيها أي مخالفة كل الزين هاي الرواية أصلا كل الزين ما بيها أي مخالفة. ليش؟ إمام لما يقول إن لم يكن شيء يستبيح يعني إذا ما تدري ما شفت بالمال إذا ما شفت بالمال يعني يحتمل بالمال وضع يحتمل وين وضع خارج ظهر الإمام أصاب ماذا؟ أطراف الإمام مثلا أطراف الخارج الإمام. وإذا صار هالشيء فالعلم الإجمالي لا يكون منجز. ليش؟ لأن يجينا إن شاء الله بعد كم يوم من أحد شرائط منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف تحت محل الابتلاء. وإهنا ليست جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء. أنا محل الابتلاء إياه الماي والطرف اللي أشرف منه أما ذاك الشعب ما أدري من ذاك الصوت إيه ثلاث ناقص في بعض من ذاك الصوت ماذا أقبل السمن عندي من ذاك الصوت مو محل الابتلاء لجوه قد إذن بلل وزيت الرضاك مو محل الابتلاء على أي حد أصحاب التجالة يظهر يعني شاهد كل من هذا الحسن يظهر على أن الأصحاب يقولون أن هذا العلم الإجمالي غير منجز حتى لو كان الشبهة محصورة دائر أمرها بين داخلنا أو خارج الإمام. شلون يا أيها الشيخ البحراني تقول إن الشبهة غير محصورة؟ بل حتى الأصحاب لا حتى لو كان محصورة مش يقولون كان أيضا قلت من تأويلهم لهالرواية بهالشكل. هذا جوابنا عليك الأول يا الشيخ البحراني. والجواب الثاني نقول لك التجلس يشترط في منجزية العلم الإجمالي كل الأطراف من جنس واحد يرد عليك أولا وثانيا يرد عليك أولا وثانيا. أما أولا فنقول الأدلة اللي بيقول اجتنب كل الأطراف أم اسم الماء إذا كان أطراف من جنس واحد أم جنس واحد أقول أن كم هي الأدلة ديسة أهم دليل شنو هو دليل المهم دليل المهم هو اجتنب على الخمر المنضم إليه قاعدة الاشتغال اليقيني سبع البقر وهذا ثاني ولا سبع ضر محتمل وهذا ثاني ولا المنضم علما إلى اجتنب على الخمر وهذا ثاني ولا وهذا ما يفرق بين ما إذا فرض أطراف من جنس واحد أو من جنس واحد. ويرد ثانيا أنه أصلا ما نعرف إحنا شنو يعني يدخل تحت حقيقة واحدة أو لا ميزان شنو ما تقول لي وقت يصير تحت حقيقة واحدة إذا افترضنا على أنه إذا افترضنا أدري على أن النجس لو الماء لو يسمونه الدبس مثلا هذا يدخل تحت حقيقة واحدة أدولني ولا يا الدبس مثلا نجس يا مثلا ماذا الشربت بس شربت لو الماء مثلا بني حقيقة واحدة لا شرب ضابطة ما أقول الذي على ضوءها نقول هنا أتي حقيقة واحدة لو ما أكو حقيقة واحدة تقول ما يخالف الثوب ويقلنا ماذا الماء ما أدري تقول حقيقة المخل أما الجبس ويا الخال الخال ويا الماء بني حقيقة واحدة تحصيب لا ما أدري بعيد يعني ما يحصيب حقيقة واحدة إلا نايب ماء أما تبديه الميزان كان من حقيقة واحدة شنو الحافظة بس يا رفعه. فهذا الجواب مو مهم. الجواب المهم هو الأول وهو أن الأدلة عامة. خلصنا هذا المقدار أظهرت القيادة له حتى نطبق العبارة. التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة المحصورة منعقد للرد على صاحب الحدائق. فإن هذا الشيخ الجليل قدس الله روحه الشريفة يظهر منه من خلال رده على سيد المدارك يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف من حقيقة وجنس واحد. كيف يظهر منه ذلك؟ لأن السيد صاحب المدارس يذهب إلى أنه بلي، يذهب إلى أن موافقته ليس في لازم العلم الإجمالي، وأيد هذا الرأي بنقل فتوى علما للمشهور يقولون لو فرض أن النجاة لا يعلم أصابت الداخل الماء أو الخارج لا يجوز الوضوء. فهذا يدل علينا صاحب المدارج قال هذا مشهورة كان مشهورة كان مشهورة أيدي إلي العلم الإجمالي لا تجد موافقة قطعية. الشيخ البحراني رحمة الله عليه رده بردين، قال له أول هناك شبه غير محصورة ما معلوم داخل هنا خارج الماء خارج هنا هواي لعل الأرض أي نقطة من نقاط الأرض هواي، وثانيا حتى لو كانت محصورة هنا الأطراف من حقيقة واحدة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وإحنا شاهدنا قلت منين من الرد الثاني، الشيخ الأنصاري يقول له أما قولك أن الشبه هنا غير محصورة من قال غير محصورة؟ يعني داخل الإناء خارج الإناء عم يصير غير محصورة، فخارج الإناء عم يصير وظهر الإناء لو سنة هم نقطة من الأرض وإهنا لا إهنا لا إهنا لا فلا محصور شنو غير محصور شنو بنحكي أقول لك هو يصير يعني غير محصور. هذا مضافا حتى لو فرض أنه ماذا قطعنا بأن النجاة أصابت لو داخل الماء لو ظهر، مع ذلك الأصحاب لا يقولون بمنجزية هذا العلم الإجمالي كما يظهر قلة النية من تأويلهم لصحيحة علي ابن جعفر سلام الله عليه. لأنه من شلون أوله الأصحاب وردوا الشيخ الطوسي قال له هذا أحد الأطراف خارج عن محل الإبتلاء، يعني معناه يرون أنه صورة ظاهر إنا داخل إنا لكن غير منجز لعدم الإبتلاء بأحد الأطراف. وأما قولك الثاني أنه يشترط أطراف كلها من جنس واحد ما تقول له الحكم من جنس، يرد أول أدلة عامة لأن اشتنوا عن الخمر المنظم علما إلى قاعدة الاشتغال اليقيني هذا كما يقتضي الاجتناب عن الأطراف المتحدة كذلك يقتضي الاجتناب عن الأطراف المختلفة. وأما ثانيا لأنه أصلا ضابط ما أتنجد نقول هذا يدخل تحت حقيقة واحدة أو ما يدخل تحت حقيقة واحدة، الماء والشربة والله حقيقة واحدة ولا ماء والخل والدبس خل والكل حقيقة واحدة، ما أكثر الضابط معين نقدر نقول على أنه من الحقيقة واحدة أم لا. وينبغي التنبيه على أمور، الأول إنه لا فرق، أقول إذا تذكرون قبل كم يوم قبل كم درس انقلنا فرج رأي للشيخ البحراني وقلت هذا الرأي كل الزين سجلت تشكيلك من الآراء الغريبة تتذكرون ذات الرأي، أنا درس إذا اعتكافت هنا درس وسيأتي التعرض إلى ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الشبه المحصورة. هذا الرأي ذات الرأي اللي يتقدم فيه الثاني يقول الثاني يقول إذا فرض عدي إناء أجل يقولك هذا الرأي غير ذات الرأي، هذا غير ذات عدي إناء واحد منهم ماي حتما يقينا ماي والثاني ما أدري لو خمر لو شنو مفصول ما أدري الموجه إلي كتاب اجتمل عن المصول واجتمل عن الخمر. إذنان قلنا الرأي عنه يقول على أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. أما اللي به اليوم انقلناه نفس ذاته وغيره ما ذا ربطه هذا يقول حتى لو كان النجس ماذا في واحد أدري الذي موجود عرف النجس هنا قد رجع لكن مردد بين ثوب لو شنو ماش اللي حقيقة ليس بواحد هنا ليس بمنجز. هذا الرأي غير ذات الرأي لكن بعدهم أصر الآن أقول ذات الرأي الذي بينا يجينا همات إن شاء الله هو هو السؤال لما نخلص هذا نروح ماذا ذات نقول وإلى ماذا أريد رأي آخر هكسون. أنت غايت أمر نذكر اسمه أو منذكر اسمه بعد الشيخ البحراني لعله منذكر اسمه بعدين. وينبغي التنبيه على أمور. الأول إنه لا فرق في وجود الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون مثل حرام مثل الخمر بين أو قطرة الدم دو بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة يعني الأطراف المشتبهين احنا أطراف مندرجات تعالي يعني سينات الماي أعلم بنجاسة أحد مائين هذا هنا الأطراف يكون تحت حقيقة واحدة وغير ذلك وغير ذلك عن سنة لا يعني ما مندرجة بين كل مندرجة وغير ذلك يعني أو ما مندرجات يعني أعلم بنجاسة إما الماء إما مثلا ماذا الثوب ليش ما كفر لعموم ما تقدم من الأدلة يا أدلة المهم جنس وياه منه روايات ما نشغل بيها هم اذكرنا احنا روايات على وجه موافقة فيه لكن المهم يا هشام يا دليل الحرام الواقعي المنظم علما إليه حكم العقل بوجود البراءة اليقينية عند الاشتغال اليقيني لعموم ما تقدم من الأدلة نقطة ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه من عدم وجود الاجتناب عن المشتبهين وهو أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع عن استعماله وهو مؤيد لما ذكرناه قال مجيبا عن ذلك في المطلب الذي بينت السواء أفرض من الخارج أنت مستهنى لكن ترى تطليع تعلق في العباء شوف السواء لما في التناسب الآن بين هذا الاعتبار فيما تقدم مثلا الشيخ انت ما عليه مثلا عن صاحب المدارك الاجماع على وجوب الموافقه الفقهيه فيما تقدم. اي ما ادري فهذا يكون نشوف اي صحيح. فانه بل اذا فيما تقدم هيك صح فانه ذكر كلام صاحب المدارك منو ذكره؟ منو ذكر؟ صاحب الحدائق. الان الرئيس ينقل نذكر احنا وين صاحب الحدائق ذكر انه يشترط الاطراف من حقيقه واحده يقول لأن ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه هاي في مقام تأييد ما قواه متعلق ومرتبط بهما هذا الكلام الكلام يعني كلام صاحب المدارك كلام شنو كلام صاحب المدارك أقول شنو الكلام ها كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه من ما قواه هو جعل المدارس شنو قواه من عدم وجود الاسلام عن المستبيحين فانه ذكر كلام في هذا الصدد صاحب المدارس ذكر كلام في صدد التأييد شنو هو الكلام بالله ما تقول لي شنو هو الكلام وهو هنا انا اتعدي هو بس المناسب يكون فيه هو في هاي النطقة البداية موجود هو بس المناسب حكم هو وهو أن المستفاد هل وهو بيان إلى ذلك الكلام الذي ذكره في مقام التأييد ما هو ذلك الكلام وهو أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجس نجاسة الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله صاحب المدارك يقول هذا ما يأيدني يأيدني وهو مؤيد لما ذكرناه صح المدارك قاعد يحكي ليس مؤيد يعني يدل على موافقة ليس بلازمة إذ لو كانت لازمة شلون الأصحاب قالوا على أنه بلي لون قالوا بلي على أنه يجوز يتوضا الناس يقول ما يتوضا بعد ما صاحب الحدائق نقل هذا الحكي من صاحب المدارك قال فعل قال منه ضمير مثبت تقديره هو يرجع الى صاحب الحدائق قال مجيبا عن ذلك كم جواب جوابه اولا بانه من باب الشبهه غير المحصوره لان هنا يدخل يا خارج يا خارج هنا يا ظهر يا كل نقطه من نقاط الحافل يستمر هالنقطه بيد النقطه بيد النقطه وهكذا وثانيا ان القاعدة كل حسين اهنا ان القاعدة المذكورة انما تتعلق يا قاعدة المذكورة وجوب الموافقة القطعية يعني وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف وين تجي اذا كان الاطراف يعني يدخل تحت حقيقة واحدة انما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة يعني تريد عطف تفسير تريد عطف تفسير ولا لا راح اجيب لك عطف تفسير والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة هذه العفو صار الشبه المندرجة تحت ماهية واحدة وهي الواو استناسية هاي الواو استناسية ولا مو جملة هكذا خلينا نشوف التشبه والعطف مو جملة جديدة هم عطف تراجعت هم عطف تفسير إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها هاي إذا يصير علمك فإنما يتعلق الأفراد المندرجة تحت ما هي واحدة والجزئية اللي تحيا حقيقة واحدة لكن شو تتعلق القاعدة في هاي الأفراد المندرجة تحت حقيقة واحدة وتتجاه القاعدة لمن يشتبه الطاهر بالنجس الحلال بالحرام والمفروض هي مندرجة تحت حقيقة واحدة ذات الوقت تتجاه هاي القاعدة المذكورة فعطى التفسير والجزئية عطى التفسير فيفرق فيها بين المحصور وغيره هذه الأفراد المندرجة تحت حقيقة واحدة والجزئيات اللي تحيا حقيقة واحدة لمن يشتبه الطاهر بالنجس على الحرام انفرق بين محصور وغير محصور يقول إذا كانت الأطراف محصورة يجب الإثناء عن الكميق إذا غير محصور نهاية فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور ليش يفرق بين المحصور وغير المحصور يقول لأجل الأخبار تكتبوا أنا أتبع الأخبار بما تضمنته تلك الأخبار لأن عندنا أخبار تجوز ارتكاب ماذا أطراف الشبهة ماذا غيرين محصورة جوز ارتكاب غير المحصورة بين المحصور ما نجوزه نحن الأخبار قصدي يا أخبار صاحب المدارس قصدي يا أخبار اللي يديها هكي تسرق لعله رواية عمال ماذا بني أمية وغير ذلك من ذنية الروايات اللي يستدل بيها بلي هو قال هاي يستفاد منها التفرقة أن غير المحصور يجوز ارتكاب المحصور فالمقصود المهم يكون الأفراد تكون تحت حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيف اتفق لانه اذا اشتباه كيف اتفق عن شنو يعني وان لم تكن الاطراف تحت حقيقة واحدة لا مهم يكون تحت حقيقة واحدة مولانا بلي انتهى كلامه رفع مقامه وفيه شوف الان راح يرد كل الجواب من شيخ الانصاري وفيه اولا رد كلامك الاول وندور على ان هنا الشبه غير محصورة لا محصورة وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارس عن الأصحاب مختصا بغير المحصور كلام الذين قال صاحب عن الأصحاب قالوا لما إذا تردد المال بين الداخل والخارج جديد الوضوء هذا كلام ما مختص بغير المحصورة لا حتى المحصورة بأن أدري على أنه لا داخلنا لا بالضبط عرف لا لا بالضبط واحد من بلنسنا مع ذلك هنانا والأصحاب الذي نقل عنهم صاحب المدارس يقولون أنه يجوز الوضوء بل لو سكت ما يختص بغير المحصور لا ما يختص بغير المحصور حتى المحصور يجوز يعني مثلا حتى المحصور بأن هيك تكفير بل حتى لو سكت بس سكت فيوقع النجازة في الإناء أو ظهر الإناء أدري لو في الداخل أو في الظاهر عارف لا ماكو أنا محصورة بعد فظاهر لا لا أكون هذا النجاسة فأدري هذا اضطرب موجه إلي بستمر موجه إلي لكن ما أدري على أنها وقعت في الداخل لا وقعت ماذا في الخارج حينها وين يصير حينها شئت على رأيكم كل الشروط المحصورة راح يصير ماذا ذلك جزء بطلوة محصورة أصبر سانة وشيئة لا تنتشاد لو ما تنتشاد عدم تعني انه خمر انا هذا الناس احدهما ادري لو داخل انه لو خارج انه اتنجس يعني في الايمان احنا كلام هذا يعني لو خارج عن محل الاتلاف لا ليس خارج من هذا الباب فهذا جواب الاصحاب هذا رأيك اذا داخل تحت محل الاتلاف يعني استردنا خارج انه قد تسيحة ايدي قد تسيحة ايدي اذا لاحت ايدي راح تتنجس بعد او راح يصير ماذا يروح الشفر لما اريد ان اشرب قد يروح ماذا استثمان فذا في صحيحة على أنه داخل تحت محل الابتلاء فإذا على هذا الأساس وهنا ماذا أعلم على أنه لو النجس داخل إناء لو خارج إناء فاجتنب وجه إلي لو اجتنب عن الداخل لو اجتنب عن الخارج يعني ستة فيه خليه ليش ما يصير إناء إذا ما هذا عين الرأي يصير مثل نقالين إناء ذلك يحق لكم أن تقولوا بأن خارج إناء خارج عن محل اجتنب قالوا الأصحاب فإذا خارج حين أدن السبب راح يصير بديلة بديلة يعني بأي معنى يا رب ليش اشترطوا أن تكون جميع الأطراف داخل عن هذا بديلة لهذا المعنى إن كان الداخل نجس اجتنب موجه إليه إذا كان الخارج نجس اجتنب على معنى له لأنه أنا ما مستني به أصلا إذا هذا مقصود كلابة يقول قدسة الروح بلي وتظاهر الحكم بالطائف بلي بل لو شك في وقوع نجاة في الإناء أو ظهر مع ذلك الأصحاب تظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا يقولون طاهر ما يجوز يتغفل عجيب من ذلك الأصحاب في جلس كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستدين في الماء أولوها بذلك يسويها بذلك بما نتعلم تأويل كما دعا تأويل تأويل بذلك بذلك يعني شنو بذلك تفهمنا بذلك متعلق بتأويله بس معناه شنو بذلك يعني أولى بذلك يعني قال الإمام إن لم يكن شيء يستدين يعني المقصود من عدل الإمام في رجل النجاة ما معلوم أصابت الداخلة أم أصابت الخارجة فشبا مقصودة جعلوها خارجة بمعنى ظهر الإناء قالوا ظهر الإناء مع ذلك قالوا بعدم وجود الاستناء أنه لا وجه له لما ذكره أنه لا وجه لما ذكره دون من يرتبط وفيه بعد منع كين ما أتاه صاحب المدارس مختص بغير ارتباط بعد ذلك المنع ماذا أصل أنه لا يجهل رد إلنا هذا للكلام الثاني هذا رد يا أخي للكلام الثاني والمهم هو هذا على أنه أنت قلت الشرطا يشترط تحت حقيقة واحدة هذا مو جسد أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة قاعدة من الوجه المناطق القطعية دون مختصة التجلس حضر جنابة بالأطراف اللي في حقيقة واحدة ليش هذا مختصة القاعدة ليش القاعدة عامة يقول أما أولا فالوجهين جلس أما أولا فلعموم الأدلة المذكورة أدلة المذكورة عن سنة اللي قدرناها لوجود موافقة قطعية شنو هي أهمها جلس ياهو النوعين اشترى عن الخمر المنبق إليه القاعدة الاشتغال اليقين هذا عام هذا يختص بما إذا كان الطرفان ماذا حقيقة واحدة هل يصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح لا لا يخالف يا فرد مثال إلك أنا إذا مثله إذا كان عد بلاصين فد بلاص ماء فد بلاص شربة شربة وأدر النجاة وقعت لو بالماء لو وين بالشربة هل يصلح أسأل الإمام سلام الله عليه هل يصلح أن أتوضأ منين طبيعي أقول لي بالماء فالمقصود هي الشربة وما لي يتغل فيه فالإمام إذا قال لي نعم فإمام الشفة شنو رأي شنو الشفة محفورة غير محفورة هل يجوز التوضأ من الماء؟ لا يجوز. هل يجوز على فعل أي كلمة؟ هل يجوز التوضأ من الماء؟ لا. من الماء قاعد يدل. ما يدل من الشربة. شربة لجيبة. من الماء. على رأي تقول في الصيف. ها؟ ذات أنا كنت أقول بي أنا ما أريد أتوضأ بي. ذات أنا ما أريد أتوضأ بي. ما أريد أتوضأ بي. أما بدك تقول ظهر الإناء ما أريد أتوضأ بي. ما أريد أتوضأ بي. هذا ما أريد أتوضأ بي. ما أريد أتوضأ بي. فيكون يصير الشبع حينئذ بلي أما أولا فلعموم الأدلة المذكورة المذكورة الذي كتبناها فيما سبق عليه وجوب الإشعاع عن الجنة خصوصا عمدتها من هو عمدتها وهي أدلة الاجتناب عمدتها هذا أدلة الاجتناب من العناوين المحرمة الواقعية يعني دليل حرمة العنوان الواقعي وهو خمر يعني أو النجس اجتناب عن الخمر عن النجس كالنجس والخمر وما لغير غير ذلك المنظر إليه جنس ماذا حكم العقل بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر احتمال العقاب المحتمل يعني او كل اشغال يقين يسعى الضرر يقين نفس الشيء لان كل طرف اذا رد ارتكى احتمال الضرر والعقاب بموجود واما ثانيا جواب الثاني ماكو ضابط عين دي على انه يدخل تحت جنس واحد يوم يدخل تحت جنس واحد واما ثانيا فلانه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة ضابط ما حصل استجمل الماء ويا الشربة ساعد ماء واحدة ايه ولا ماء وخل تعرف حقيقة تعيين أنه تعرف حقيقة واحدة أم لا، هذا فرق في نفسه. ولم يعلم الفرق، يقولوا ما أعلمنا الفرق. أنه تقول إذا واحد بالماء النجيس إيه هنا شنو يصير؟ منجس، هذا هنا منجس. لكنه إذا شنو؟ إذا شنو؟ إذا شنو؟ إذا لا يول ما يصابي هنا مو منجس. يقول الفرق بينات لم نعلم الفرق، ولم يعلم الفرق بين تردد الندب. أول راح يضرب أمثلة لمختلفي الحقيقة، صدق 3-4-5 يذكر أمثلة علمة مصيحة حقيقة، وبين بعدين يقول وبين أمثلة يجيب علمة لمتحد الحقيقة. يقول ولم يعلم الفرق بين تردد الندب بين ظاهر الإناء، يعني أمثلة علمة لمختلف الحقيقة، وباطنه، هذا مثال واحد علمة لمختلف الحقيقة. بعد مثال ثاني مثل الحقيقة، أو بين الماء وقطعة من الأرض، بعد مثال ثاني أو بين الماء وماء آخر فرد، أو مثال رابع بعد ذلك مثل الحقيقة، أو بين ما يعيني مختلفي الحقيقة، واحد منهم جبع خمس وواحد منهم مثلا ماذا جبع. الجن الآن أمثلة علمة لمتحد الحقيقة، وبين تردده ما بين لا لا، يعني قصد ذات ما يعين مختلف حقيقة لكن غير يعني مقصودة تقرين الذات وليس مقصودة. وبين تردده الآن راح يجد الأمثلة علمة كلها المتحدة الحقيقة، ما بين ما عين أو ثوبين أو ما يعين متحدة الحقيقة نقطة. أقول فهناك شيخ الأنصاري ولم يعلم الفرق بين تردد النبي، لم يعلم الفرق يعني شنو مقصودة لم يعلم الفرق، يعني بالحكم ما تفرق، يعني الأدلة ما تفرق بينات، هذا مقصوده وغيره. إذا هذا مقصوده فعين الجواب الأول صار ما طبعا ترتيب جديد ما قاعد يقول، بس قاعد يقول ولم يعلموا إلى آخره ما ولا يريد يقول ماذا صار الجواب ثاني يريد يحكي ماذا ها يريد يقول على أنه ضابط ما أكله مثلا، شلون نعرف على أنه هذا حقيقة واحدة أو مو حقيقة هكذا مثلا لعله يريد يقول ماذا؟ فإذا هكذا يريد يقول هذا ينصر الجواب مهم ليس جوابه. يمكن صاحب الحدائق ماذا يقول للشيخ العنصاري مقصود من الحقيقة الواحدة هذا الضابط الكلمة أخرى هذا المقصود، وإذا هكذا قال له لا عيّل ضابط معين يجاب الشيخ العنصاري بعد يقول لا فرق بين الأدلة لم تفرق. فإذا رجعنا ماذا إلى الجواب الأول ما تلينا ماذا فرق شيء فالخلاصة إذا قلنا هذا الجواب الثاني يظهر الجواب ما دامه، لأنه إذا مقصود من لا فرق بعد كرسه إن كان مقصود لا فرق يعني قصد لا فرق من حيث الحكم من حيث الأدلة، وهذا رجع ماذا إلى عين الجواب الأول. وإذا كان مقصود على أنه لا أنه من نقدر الميت ياهو صاحب حقيقة واحدة أم لا، فلو فرض أن صاحب الحدائق رجع في عالم الرجعة نتمكن أن يجيب الشيخ الأنصاري يدل على أن مقصود هذا الشيء، فشي جاوب حينئذ الشيخ الأنصاري ما يقدر يجاوب إلا بالجواب الأول الأدلة عامة. إذا رجعنا يعني ماذا إلى الجواب الأول، نعم هذا يبقى إلى يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله.